أي من نخعي، يعني أن المحرم لا يقتل، ولكن من عرض لك فاقتله وحل أنت به أيضا. من خانك فخنه، هذا باب مشاكلة. من خانك وخنه ففعلك ليس بخيانة، فعلك استيفان الحق، ولكن سمي خيانة باعتبار ما قبله. انظرنا المخطوطة هل فيه حرف عطف موجود؟ ولكن من عرض لك فاقتله وحل أنت به أيضا. من خانك وخنه، هل هناك ومن خانك وخنه؟ ما فيش فيه أيضا. والفاء سهلا، الفاء في جواب الشرط ولازم الفاء إذا كان فعل أمر ومن شرطية، فالفاء لازمة لا يجوز حذفها، فإن حذفت تكون مقدرة. لكن بالنسبة لي قبل من ومن، هل هناك ومن خانك وخنه؟ وأما الفاء من حيث اللغة العربية فهي لازمة وقد تحذف وحذفها قليل. ففي المخطوطة من خانك خنه من غير الفاء، من خانك خنه، فإذا كانت من شرطية فعلى تقديرها لا بد من هذا. وقد تحذف. أما بعد، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، والأصل فما بال أقوام، قد تحذفه قليل. من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكرها، أي فالله يشكرها. لكن ما أريد هذا، أريد قبل من، هل هناك حرف عطف مقدم موجود؟ يقول لخمة فيه المخطوطة، لا بس يكون متصل بما تقدم. قال ولكن من عرض لك فاقتله وحل أنت به أيضا، من خانك فخنه، أي يترتب على هذا المسألة التي تقدمت. هذا على قول من ذكر، ولكن الإمام ما يرى هذا، لأنه سيأتي يجيب عن هذا الشيء. الإمام يرى أنك لا تخن من خانك، ولذلك لم يجز لك أن تغدر بمن غدر بك. ثم أتى بهذا الإراد، فإن قيل إلى قولي من خانك فخنه، هذا غير مسلم سيأتي جوابه، فإن قيل كذا فهذا غير مسلم سيأتي جوابه. قال رحمه الله: قلنا تحريم المحرم كان بشرط أن لا يعرض له في أصل العقد. نعم، تحريم المحرم وأنه لا يجوز له أن يقتل كان ذلك بشرط أن لا يعرض له أحد في أصل العقد. وأما الأمانة فيلزم الوفاء بها من غير شرط، من غير شرط يجب عليه الوفاء بالأمانة بدون شرط. وأما هذا بمسألة الإحرام فإنه ينبغي أن يلتزم بهذا الأمر أن لا يقتل، أن لا يقتل. لكن من عرض له فلا بأس أن يدافع عن نفسه. فقال تحريم المحرم كان بشرط أن لا يعرض له في أصل العقد، وأما إذا عرض له وتعرض له بعض الناس فإنه لا بأس، لأن هذا موجود في أصل الشرط بشرط لا يعرض له صائل، فإن عرض له صائل فله أن يدافع عن نفسه. وأما الأمانة يجب الوفاء بها من غير شرط، فعلى هذا لا تقل من خانك فخنه، ويجب الوفاء بالأمانة من غير شرط. وأما مسألة المحرم فالمحرم لا يتعرض لشيء إلا إذا صال عليه صائل، فإنه لا بأس أن يدافع عن نفسه. فهذا في أصل الشرط موجود، أصل العقد أنه يجوز له الدفع في هذه الحالة، فإن لم يكن ثم شيء من هذا فليس له أن يفعل. فهذا موجود في أصل العقد، عقد المحرم. وأما بالنسبة للأمانة فيلزم الوفاء بها في جميع الأحوال من غير شرط من الشروط. فلا تقول من خانني إلا إذا خانني فأنا لي أن أخونه، فأنا لي أن أخونه، لا تقل هذا، هذا ما هو الموجود في الأمانة. الأمانة يجب الوفاء بها على كل حال. وأما مسألة الإحرام فهي مشروطة بهذا الشرط أنه إن لم يصل عليك صائل، فإن صال صائل فلا بأس أن تحل به وتدافع عن نفسك. لكن قد تقدم معنى المسألة التي أشرنا إليها أنه يجوز له أن يأخذ حقه، وليس هذا من باب الخيانة في شيء، فإن من استوفى الحق الواجب له لا يسمى خائنا، لا يسمى خائنة. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولا يقال هند خائنة وقد رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ حقها. وهكذا صاحب الحق فله أن يأخذ حقه بالمعروف ولا يسمى خائنة من أخذ حقه. انتهينا من هذه المسألة. الصواب غير ما رجح رحمه الله. قال رحمه الله: المسألة التاسعة. قال رجل لابن عباس: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاء. وفي القرطبي في العمد، الصواب في الغزو، إنا نصيب في الغزو، أما القرطبي فيه في العمد، ما هو صحيح في الغزو، نصيب في الغزو، نمر على أهل الذمة فنأخذ من أموالهم، ونحن ما نحاربهم ولا يصلح محاربتهم بعد دفع الجزية، لكن نمر عليهم ونأخذ الدجاجة ونأخذ الشاة. قال ابن عباس: ما يصلح هذا، هذا نفس الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ليس علينا في الأمين سبيل، أنتم شابهتم هؤلاء، هؤلاء خلاص أهل ذمة، ما يجوز الاعتداء على حقوقهم ولا التعرض لا لدجاجتهم ولا ما هو أعلى من ذلك. هذا معناه، وليس معناه أنهم يغزون أهل الذمة، لا، يمرون عليهم أهل الذمة، لا يصلح غزوهم، ما أوفوا بذمتهم. قال رجل لابن عباس: إن نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة، ونقول: ليس بذلك علينا بأس. فقال له: هذا كما قال أهل الكتاب، ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب أنفسهم. هذا معنى المسألة التاسعة، أنه لا يصلح تشبه بأهل الكتاب، فنعامل من له ذمة معاملة أهل الكتاب للمسلمين العرب، ويقولون: ليس علينا في الأميين سبيل، فأنتم تسلكون بصنيعكم هذا مسلك أولئك الذين تعللوا بهذا التعليل، فأهل الذمة إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب نفس، فلا يجوز الاعتداء لهم. والأثر هذا عند عبد الرزاق، الأثر المذكور رواه عبد الرزاق المصنف عن معمر، قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن صعصعة بن معاوية أنه سأل ابن عباس، وفي اختلاف في لفظه، كأن الإمام ذكره معنا. وأبو إسحاق مدلس، هو السبيعي الهمداني الكوفي، وقد عنعنه هنا، انظروا لنا عنعنة أبي إسحاق يا أخوان، تضر الذي يظهر تضر، إلا إذا روى عن بعض الناس، عن الأعمش أو كذا فإنها لا تضر، وإلا الأصل أنها تضر عن عنعنة أبي إسحاق. انظر هل تدريس أبي إسحاق، الحاصل هذا الأثر عند عبد الرزاق المصنف، وفيه اختلاف قليل يسير في لفظه، وذكره الإمام هنا بالمعنى. والمسألة مفهومة إن شاء الله، أن الله ذم أهل الكتاب بتعللهم في أكل أموال العرب وأخذ أموال العرب، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. هذه الآية استدل بها ابن عباس على من اعتدى على أموال أهل الذمة، وأن حالكم كحال هؤلاء، والعبرة في عموم الألفاظ، فإنه لا يجوز، فلا بأس أن يستدل الشخص بدليل في أهل الكتاب يستدل به على المسلمين، وأنه لا يجوز لكم أن تصنعوا هذا الصنيع، هذا الصنيع ذكر الله سبحانه وتعالى أولئك على سبيل الذم فيه، فلا تشبهوا بهم ولا يصلح التشبه بهم، فلا يقال أنت تنزل الآيات التي في أهل الكتاب علينا، لا، هذه الآية ما ذكرت إلا لأجل التحذير من صنيعهم، فلا بأس أن يستدل بها تحذيرا من صنيع أهل الكتاب. وقد استدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهي في أهل الكتاب، فهي في المشركين، لما دخل عليه وفاطمة وعاتبهما عليه الصلاة والسلام، فقال: أنفسنا بيد الله سبحانه وتعالى، علي يقول: متى شاء بعثنا، ألا تصليان؟ دخل عليهم: ألا تصليان؟ فقام علي وقال: أنفسنا بيد الله، متى شاء بعثها، أو متى شاء بعثها. فقال الله، وكان الإنسان، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدلا على علي بأن هذا لا يصلح، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ولا يصلح الجدل في مثل هذه الأشياء، هذا لا مانع فيه. وقد استدل رسول الله بنحو هذه الآية، أخذنا بعض المسائل وقد جاء الوقت لتأخري. تفضل يا أخي.